أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى عملا صالحا لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما تعلمه، إنك سبحانك علام الغيوب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دقت قلب، وبدأنا نخلي القلب يشعر يحيا بمعاني بأعمال القلب اللي افتقدها، وبدأنا مع أمراض القلوب نشخصها ونعرف هو مشكلتنا فين. المشكلة اللي العالم كله الآن يعيش آثارها ولا يعرف أسبابها. اللي يدرس في العلوم النفسية ويشوف ويعرف في الجانب الآخر علم التزكية ده ويتبصر فيه، يعرف والله إن الحل هنا، الحل هنا. فعشان كده عايزين نداوي قلوبنا، وابتدينا مع رحلة الإخلاص. وقلنا في المرة اللي فاتت الإخلاص وثمراته، والإخلاص وعظم شأنه، وبدأنا نتكلم عن معناه، واتفقنا على تعريف مهم قوي في آخر الحلقة اللي فاتت لما قلنا كلام سهل بن عبد الله التستري لما قال إيه: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر للخالق. وسألنا نفسينا وحطينا واجب عملي في المناجاة بربنا سبحانه وتعالى: يا ترى قلوبنا مشغولة بيك يا رب ولا مشغولة بغيرك؟ يا ترى قلوبنا مشغولة بنفسينا وبالناس وبالهموم، ولا مشغولة يا رب ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، اللهم ثبتني يا مقلب القلوب. قلبي مشغول بمين؟ وكان هو ده رأس الأمر اللي من خلاله نتفهم حقيقة أمر الإخلاص، ومنها نعمل زي معروف الكرخي لما كان يكثر من أن يقول: يا نفس يا نفس أخلصي تتخلصي، يا نفس أخلصي تتخلصي. وقلنا أن الإخلاص السر الأكبر، وزي ما قال الجنيد أنه سر بين العبد وبين ربه، لا يعرفه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. واتفقنا أن حلقتنا المرة دي هتبقى السر في ايه؟ السر في السرائر، السر في السرائر. وحنعرف المعنى ده وحنتدرس بقى في الحلقة دي ان شاء الله فقهيات الاخلاص، علامات الاخلاص، علامات الرياء، ازاي نحط الروشتة العملي عشان تحيا قلوبنا وتدق قلوبنا بهذا العمل الاعظم والسر الاكبر، الاخلاص. عايز في البداية أقول لكم شوية معاني مهمة كده نقدم بيها لحلقتنا. إنه السلف الواحد منهم كان بصير بقضية الإخلاص، وعارفين إن الإخلاص عزيز. كان الواحد منهم يقول: تعلموا صحة العمل من سقمه، فإني تعلمته في 22 سنة. تخيلوا، اتعلم 22 سنة إزاي فقه الإخلاص. افهمني بقى وافهميني، وعايزين نبتدي نركز بقى علشان ده روحنا، ده اللي ربنا سائلنا عنه، ده اللي من غيره مفيش عمل مقبول، الأعمال تحبط. فلازم نبقى فاهمينه كويس قوي، وعايزين نحس بعالمنا الداخلي ده، قلوبنا دي ها عايشة المعاني دي ولا تايهة وشردة؟ هو إيه اللي بيحصل؟ هو احنا اتفقنا ان فيه حظ نفس وحق رب، مش كده؟ حق الرب وحظ النفس، الاتنين قاعدين بيتصارعوا. طيب هو كل شوية انا خلاص انا عرفت ان حظ نفسي كان في الفلوس، فانا هبتدي اتعلم ازاي ما يبقاش عندي الحرص على المال ده، عشان ذئباني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئباني جائعان بافسد لدين المرء من حاجتين أساسيتين النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيهم المثال، منهم إيه؟ الحرص على الجاه، الحرص على الجاه والشرف، الحاجتين انا عايز. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بذئب جائع ارسل في غنم قوم. تخيل كده، ذئبان جائعان ارسل في غنم قوم، هيعملوا فيهم ايه؟ هيفتكوهم، هيخلصوا عليهم. وكذلك الحاجتين دول بتنسف الايمان من قلبك. فانا عندي حظ نفسي اسمه عايز فلوس، عايز جاه، عايز شرف، عايز برستيج، مركز اجتماعي. وحق رب بيقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إن أرضيك يا رب، بس أنت ترضى يا رب. الاتنين عاملين كده. فبدأت أقول بلاش دي، وبدأت أقدم ربنا وأوثر ربنا سبحانه وتعالى. اتعلمت دي طلعت لي من حتة تانية. ما تفهمش إن الموضوع خلاص هنبطل فلوس يبقى كده بقيت زاهد وبقيت ورع وبقيت خلاص مستقيم وصالح وبقيت في أعلى عليين. لا لا لا، هيطلع لك من حتة تانية. هنطلع من الفلوس، هنخش في النساء، هنخلص من النساء، انت ها فتنة الزواج، ها فتنة الولاد، ها فتنة المنصب، فتنة الجاه، فتنة فتنة فتنة، كل شوية اختبارات وحظوظ نفس ونفس ارتاح. في راحة وفي قيام ليل، ها في اكل وشرب وفي صيام، في اتفسح واخرج واحقق اللي انا عايزه، وفي مرادات لربنا سبحانه وتعالى تانية. اعمل ايه؟ انا في صراع. فعشان كده 1022 سنة بتعلم ازاي اطهر نفسي، اخلص نفسي من حظوظ النفس دي عشان ابقى خالص ليك يا رب. هي دي اللي احنا عايزين ندرسها بقى ونفهمها بشكل اكثر وضوحا. عارفين برضو حاجة لازم ندق بها ناقوس الخطر علشان القلب يدق بقى، يدق خوف وجل زي ما اتفقنا في علامات القلب الصحيح، ها القلب اللي الحي ده اللي بيجل اذا ذكر الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده كان ابو هريره رضي الله عنه وهو راويه، كلما ذكره بكى. حديث اول من تسعر بهم النار. تخيلوا معايا ان النار وقودها الناس والحجاره، في ناس النار هتشوي الناس من خلالهم، يعني هتبقى توقد وتبقى أشد اشتعالا من خلالهم. أول من يقذف بهم في النار أكيد منافق وكافر بقى، أبو لهب وأبو جهل والناس دي هتتشوي، ها أكيد هتبقى كذا. لا خالص، أول من تسعر بهم النار تخيلوا مجاهد في سبيل الله، جاهد حتى استشهد، بس هو ما كانش شغال الشغلانة دي ابتغاء وجه الله. امال ايه؟ دخلوا حظ النفس. ازاي حظ النفس؟ دخل في ايه؟ ده واحد هتتحط السيف على رقبته، هياخد الطلقه، فيعني خلاص دي حياه وموت ما فيهاش لعب. لا يا فندم، ده ممكن حظ النفس ده يستولي على الانسان لغايه ما يدفع نفسه عشان ياخد المعنى ده. يا ممكن توصل للانسان يعمل كده، يبيع اي شيء عشان يصل لمبتغاه. هو مش بيبيع شرفه وعرضه و و و عشان شهوة، هو مش ممكن يبيع ولاده و و و في نزوة، هو مش ممكن برضه يبيع دينه. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلنا علامة من علامات الساعة اللي احنا فيها، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع عشان ياخد. فأول من تصار بهم النار ده راجل جاهد في سبيل الله، وقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. عملت ايه؟ ده مصدق، ده واقف قدام ربنا يعني كمان. لا خلاص طبعا، نلت الشهادة الحمد لله. عملت ايه؟ قاتلت في سبيلك واستشهدت، كذبت، بل انما صنعت ذلك ليقال جريء شجاع. وفي السير رجل يدعى قزمان جاء في غزوة أحد والنبي بيسوي الصفوف، فجلس بجوار النساء فعيرته النساء. الستات قالوا له يا خبتك قاعد جنبينا، هو أنت خلاص البس طرح. فلما خدته العزة أوي راح قايم ودخل في صفوف المسلمين، فقبل بلاء حسن حتى قالوا أنه قتل ثلث من قتله المسلمون في أحد. قالوا 23-24 واحد، قاتل 7-8 منهم قزمان. فلما قزمان ده حدث منه ما حدث، وقبل بلاء حسنا راحوا اجتمعوا عليه كلهم المشركين وقتلوه. فجاءه قتادة بن النعمان ويقول: أبشر يا قزمان، أبشر يا قزمان. قال: على ما أبشر، إنما قاتلت لأحساب قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي مثله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فمتخيل رب عمل كبير عظيم تصغره النية إزاي؟ إزاي لما العمل ما يبقاش فيه إخلاص وصل لفين؟ تصعر بهم النار. يطلع بعض الناس كده، وصل الحاجات دي، في بعض بيحب دور الهيرو، عارف الهيرو البطل، ها، ونعمل بقى مش عارف مين المجاهد ومين اللي كذا ومين كذا. وطبعا لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نكون من المعوقين. الجهاد ذروة سنام الإسلام، لكن الفكرة بعض الناس بتاخدهم الحتة دي، ولازم دايما نسأل: اوعى يكون هوى. ونفس الكلام في أي ميدان من ميادين الجهاد كالجهاد العلمي، وجهدهم به جهادا كبيرا، برضو ممكن يدخلوا هوى، إن هو بقى أسد المنابر، إن هو الداعية المفوه. أوه، أنت متخيل اللايكات عندي على الصفحة بتاعتي عملت 10 مليون، في 10 مليون على التويتر وعلى الفيس بتاعي، في كذا بيتكلم بعدده، بيتكلم بشهرته. وما صدق الله عبد أحب الشهرة كما قال إبراهيم بن أدهم، إنما لم يطلبوها فأخذوها. هم دول أهل الديانة، إنما الحاجات دي فتن، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم منها. فرقم 2 في من تصعر بهم النار: عالم، قارئ للقرآن، حافظ للقرآن، وقف بين يدي الله تبارك وتعالى. عملت إيه؟ حفظت القرآن وعلمت القرآن، أنا كانت حياتي قرآن في قرآن بفضل الله عز وجل. لا، عملت كده عشان يقال عالم، عشان يقال قارئ، عشان يقال حافظ. وكنت لما بتيجي تصلي تبقى عايز انت اللي تتقدم، عايز انت اللي تقول لهم انا اكتر واحد حافظ. وتلاقي بقى الناس اللي عندهم الشوائب دي بعد ما يخلص صلاة ويصلي وراه واحد مثلا مش حافظ قوي، طالما مش حافظ يعني بتدخل ليه؟ دخلوني انا، عايز يعمل كده يعني، طالما ما بتعرفش في احكام التجويد يعني ما تعمل كذا، انا انتوا مش واخدين بالكو، انا اللي حافظ وانا اللي عندي احكام التجويد وانا اللي كذا. انما لو كان ينصحه نصيحة في ادب النصيحة وممكن كذا وكذا، وما يبقاش متمنيها ولا يتطلبها، انما هو انا عايز ابقى في المكان ده. ليه لا؟ النهاردة برضو يعني بص بقى، دين ودنيا جامدة جدا، جامدة جدا جدا. الناس دي بتوع دين يعني جامدين كده في الدين، وحافظين بقى وعارفين قرآن وسنة وبتاع، وشوف الشيخ فلان، وشوف الشيخ علان، وكمان يا اخي ربنا بسط ليهم في الرزق كمان ومعاهم دنيا كمان. ده بيقول لك فلان راكب كذا وعلان عنده مش عارف بيت ايه وسلان ايه وايه وايه وايه. انا عايز ابقى ده، ابقى مشهور والناس تبوس ايدي في الشوارع وتشاور عليا، وابقى في نفس الوقت كمان ابقى عندي الحمد لله كده بقى، طبعا ايه، هبقى مشهور فهتجيلي فلوس كتير وي وي وي، وفي نفس الوقت انا بتاع ربنا برضو. فده بقى اللي جابها، فنعمل ده. فطلبناها ليه؟ عشان ده، عشان الدنيا، عشان حظ النفس. فيقف هذا بين يدي الله تبارك وتعالى تصعر بهم النار: كذبت، إنما صنعت ذلك ليقال. والتالت عمك الحج فلان، وعمك الحج فلان اللي قعدنا قلنا فيه قصاد الشعر ده، باني مش عارف 10 مساجد ومستشفيتين، وكان بينفق على مش عارف كام من الأيتام والمساكين والفقراء والأرامل، ولي أيادي على كل الناس، ده على الجنة حتف. ده وقف، عملت ايه؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله، ما سبتش سكة فيها ابتغاء مرضاتك، فيها عمل يرضيك يا رب. حاجة من الحاجات اللي كنت تريدني أن أنفق هي فيها إلا أنفقت، أنا طلعت فلوسي كلها ليه؟ لا، أنت طلعتهاش ليه، أنت لم تخرجها لله، أنت صنعت ذلك ليقال جواد، ليقال كريم. شفتوا الكرم، شفتوا الراجل فعلا أهل الجود والكرم، صنعت ذلك ليقال وقد قيل ويتصعر بهم النار. عشان كده الإخلاص لازم يبقى درس، مش حلقة، درس مكرر في حياتنا، وما يبقاش المعنى ده نغفل عنه في تلاهي الدنيا. لازم نقعد نذكر نفسينا كل شوية. كان بيعجبني قوي، كنا نبقى في ندوة ولا في مؤتمر، ولا أخ بعت لي ورقة صغيرة كده بيقول لي: يا فلان جدد نيتك، احتسب، لا تنسى كذا، لا تنسى كذا. ليه ما نعملهاش عملي؟ ليه ما تبعتليش وابعت لك؟ ليه ما نبقاش دلوقتي واجبات عمليه اهو عشان يدق القلب تبعتلي تقول لي ها ما تنساش، ذكر نفسك بالنيه، ذكر نفسك بان تحتسب، اوعى اوعى يدخل عملك شيء من حظ النفس، ذكر نفسك انها هي لله، هي لله. الرياء يا فندم النبي صلى الله عليه وسلم سماه شرك السرائر، سماه شرك السرائر. والرياء انه اعكس بقى، اذا كنا في الاخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر الى الخالق، العكس نسيان رؤية الخالق بدوام الاشتغال بالمخلوق، فمن ها هنا ينبت النفاق. بعض السلف كان يقول، يوسف بن الحسين كان يقول اعز شيء في الدنيا الاخلاص، فكم اجتهد في اسقاط الرياء من قلبي وكأنه ينبت على لون آخر، أقفله من حتة يطلعني من حتة تانية. مش سهل، لأن حظوظ النفس أشكال وألوان، لأن النفس دي برضو بتزوغ، ولأن النفس دي ليها حيل، وجماعة بتوع الدراسات النفسية عارفين الحيل النفسية كويس قوي، تقبيح الحسن وتحسين القبيح، الحاجة الحلوة نخليها وحشة والحاجة الوحشة تبقى حلوة، الحاجة الوحشة فيها إيه اسمه فن يا فندم، فيها إيه ده فن، وطالما اسمه فن يبقى جائز. هو بيعملوا كده دلوقتي، قال لك فيها ايه اللي تعمل كذا ولا تعمل كذا، ما نحبش ان احنا نقعد نشغل قلوبنا بقيل وقال والحاجات دي، بس كده اللي انت بتسمعه من بعيد لبعيد دول كده، فيقبح الحسن بقى يسمي بقى التدين تشدد، ارهاب، تطرف، تجار الدين، اسامي بقى كده كلها ايه يعني تخنق بقى، تخلي الواحد عامل كذا، هو ده يسمونها بغير اسمها، كل حاجة نلعب في تحسين القبيح وتقبيح الحسن والإسقاطات، ولما يحصل حاجة كل حاجة برة. أقول لك الإخلاص، تقول لي فعلا، يعني فعلا الإخلاص ده حاجة عظيمة جدا. والرياء أعوذ بالله من المرائين دول الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. الحمد لله احنا مش كده يعني، أو يعني لو كده بس مش قوي قوي زي ما انت متخيل، يعني اللي هو مش حاسس بالخطر، مش حاسس انه سرطان، انه كارثة، انه يكون في القلب شيء لغير الله عز وجل فينبت على وجه آخر كما قالوا. طيب عايزين نبتدي نشوف في معاني بقى الإخلاص، عايزين ندقق أكتر عشان نفهم أكتر. احنا عندنا مصطلحين قريبين من بعض، بعض العلماء حتى ما كانش بيفرق بينهم، الإخلاص والصدق. مش قصة قايلين اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص، فناس تقول لك الإخلاص هو الأصل والصدق ده فرع، وناس تقول العكس، لا زي الجرجاني مثلا في التعريفات يقول لك الصدق هو الأساس والإخلاص فرع منه. يقول لك إنه الصدق يكون في الوسائل والإخلاص يكون في المقاصد. مش فاهم يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة لو في إخلاص يبقى أنا عارف وجهتي، عارف أنا رايح فين. أنت مخلص يبقى عندك هدف محدد، هدف واضح. عشان كده سورة الإخلاص ما فيهاش كلمة إخلاص، سورة الإخلاص اللي هي إيه؟ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فيها بالله عليكم كلمة إخلاص؟ طب تتسمى سورة الأحد، طب تتسمى سورة الصمد، لا ما فيهاش، لكن لأنه هو ده الإخلاص، أحد صمد، يعني صمد المقصود لذاته، رايح فين؟ للصمد، رايح فين؟ فأين تذهبون؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لأنه ربي الصمد الذي تصمد إليه، ترفع إليه حوائج العباد، والذي يصمد إليه يعني يتوجه إليه، يعني يقصد هو، مش عايز غيره، ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ربنا وبس. عشان كده عايز أقول لك وعايز أقول لك، عايزين ندوق طعم الإخلاص؟ أدمن بس أنت ترضى يا رب. يعني يعني أنا مش قادر أقوم أصلي دلوقتي، بس يا رب لو يرضيك هقوم. عارفين الثلاثة اللي بيحبهم ربنا ويستبشر بهم ويضحك إليهم في الحديث الآخر، ومن ضحك الله إليه فلا حساب، من ضحك الله له فلا حساب عليه، منهم هم الثلاثة بيجهدوا نفسيهم. الثلاثة يمين هم واحد كان هجم العدو وهو مجاهد، وكل الناس فرت إلا هو، ضحى بنفسه لله، إما أن يردهم وإما أن يستشهد. فربنا يضحك ليه لأنه باذل نفسه ليه. واحد تاني ها عنده امرأة وحلاله وعلى فراش واحد، بعدين يجاهد كما في الحديث فثار عن وطائه، عمل إعلان الثورة على اللحاف، ثار عن وطائه وقام يتملق ربه سبحانه وتعالى. والتالت اللي في سفر والناس كلها، هي دي كلها جمعة الليل ماتوا قتيل، يعني ناموا قتيل، وهو عايز انام بس اقوم اصلي ركعتين ان كانوا يرضيك، بس انت ترضى يا رب، بس انت ترضى يا رب. هو ده ادمن دي، بس انت ترضى يا رب. فقال لك الاخلاص يبقى ان انا احدد الوجهه، الصمد. الصدق بقى انك تاخد الاسباب للوصول. يعني انا رايح اسكندريه، لو انا مخلص يبقى هحدد هي اسكندريه، مش هتبقى الساحل، مش هتبقى دمياط، مش هتبقى راس البر، مش هتبقى بورسعيد، تبقى في وجهه. طيب المفروض الطريق ياخد ساعتين، لو انا جيت ها عملت الامر ده، لقيتوني كده انتوا معايا، وبعدين لقيتوني بكلم في التليفون، فقلت له ايه؟ ايوه بتوع اسكندريه، ايوه انا جاي لكم اهو، ها نص ساعه اكون عندكم. هتقولوا ايه يا كذاب؟ نص ساعه ازاي؟ نص ساعه ازاي؟ ده انت عشان يعني انت هتاخد نفاسه، ده مفيش، ده انت لو طلعت في طياره دلوقتي قبل ما توصل بس للمطار وتاخد الطياره وترجع هتاخد قد كذا، فازاي يعني؟ يبقى لما يقول كلام لا يوافق الواقع يبقى في الحاله دي كذب. ونفس الحال بقى لما تبقى تظهر منك احوال لا وزن لها في القلب يبقى كذب. فعشان كده هنتكلم في معنى الصدق ونفصل فيه في الحلقات الجايه اكتر، لكن خلونا نفهم اكتر هنا بس الفرق ما بين الاخلاص والصدق. يبقى الاخلاص اما هو الاصل او العكس، والصدق هو الاصل. وقال لك انه الاخلاص يبقى في الغايات، انه هو ايه؟ ان يكون القصد لله، مفيش حاجه تانية. واما الصدق فيبقى استواء الظاهر والباطن، الاثنين زي بعض، القول والفعل الاثنين زي بعض، ها مفيش تعارضات. ابن القيم بقى ليه كلام حلو قوي، وبرضه زي ما وقفنا على تعريف سهل بن عبد الله التستري بتاع الاخلاص، عايزين نقف على الكلمتين الحلوين قوي بتوع ابن القيم دول، لانه قال لنا حاجه مهمه وعظيمه جدا في موضوع فقه الاخلاص. قال لك المخلص لا رياء له، والصادق لا اعجاب له. يعني ايه الكلام ده؟ المخلص ما عندوش رياء، يعني مش مشغول بالناس، ناسي الناس ومركز مع رب الناس. عشان كده لما بتيجي الزوجة تقول لي وعمل فيا يا شيخ وسوالي وحطلي وانا مش كذا، فاقول لها عملتي في رب الناس ولا الناس؟ تقول لي هو ما بيعملش ليه يا فندم؟ هو بيتعامل للناس. ما تعاملي انت رب الناس علشان ربنا سبحانه وتعالى تصلحي ما بينك وبينه، فيصلح الله ما بينك وبين زوجك وبينك وبين اولادك وبينك وبين كل من في حياتك. والعكس يا زوج نفس الحال. فهو ده، فالمخلص ما عندوش رياء، الصادق لا اعجاب له. يعني ايه اعجاب؟ اعجاب يعني انا باصص على العمل شويه. يعني ايه باصص على العمل؟ برضو اوريها لك. هنعرف دلوقتي انه من الاساسيات جدا في موضوع الاخلاص موضوع ان يكون ليك عمل سر، عمل سر. فيجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول انه صلاة رجل حيث لا يراه الناس اعظم من صلاته حيث يراه الناس ب25. فصاحبنا عرف القصة دي، راح داخل مصلي ركعتين، محدش شافه، مفيش ناس، مفيش رياء، مش مشغول بكلام الناس، حلو قوي. بس حصل ايه بقى؟ وهو قاعد بيصلي كده، يا سلام، ايه ده؟ هو انا بعمل اعمال السر؟ ده بيقول لك السر في السرائر. هو انا بقيت مخلص؟ ايه ده؟ لو الصلاه حلوه قوي وطعمها جميل قوي وخشوع وخضوع وبكاء. انا بقيت ملتزم، انا اللي بيقولوا عليا ده جواه. انا بقولها لكم كده بشكل تهكمي، لكن ده جواه وبيتقال، بس مش بالشكل ده يعني، بس حاجه تانية. خلاص، فانا بعمل حبان. فين حبان؟ لما ربنا يبتلي ببلاء اول كلمه هتنطق من جوه يا رب. ده انا حافظ قران، ده انا قوام حتى صوام، ده انا بتاع اعمال السر. انا يحصل لي مشاكل ليه؟ هو ده، لانه معجب بعمله. يبقى يا فندم الصدق والاخلاص معناها ايه؟ احنا عندنا صراع اتفقنا عليه دلوقتي ما بين حق الرب وحظ النفس. عندنا بقى حق الرب ده في كفة، والناحية التانية الناس والنفس. خلصت من رؤية الناس بقيت مخلص، خلصت من رؤية النفس بقيت صادق. وصلت كده؟ خلصت ان الناس تقول او ما تقولش، يبقى انت في سكة الاخلاص. خلصت بقى ان انت حاسس بنفسك، حقق محقق ذاتك بطريقتك، مش شايف ده، يبقى في سكة الصدق. طيب، في بقى معاني معينة في فقه الاخلاص. رأس الامر زي ما اتفقنا ان يكون لك عمل سر، كده عرفنا الفرق ما بين الصدق والاخلاص، وقلنا انه ما يبقاش الناس في حياتك. طب تعمل ازاي الكلام ده؟ تحاول انك تعمل عمل ما يشوفوش الناس. لكن في اعمال امرنا انها الناس تشوفها، حج، صلاة جماعة، لازم هتبقى في وسط الناس، ثم افيضوا من حيث افاض الناس. وفي اعمال طلب ان تكون سرا بينك وبين ربنا. واذكر ربك في نفسك، بينك وبين ربنا مش مع حد، سرا لا يطلع عليها احد. وفي اعمال بيستوي فيها بقى، او ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده، زي الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب، ويقول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وكان أول الأمر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس لكي تتصدق ليجهز الجيش، فده واحد راح جاي وحاطط السرة، وحتى يعني اللي قدر عليه كل اللي عنده حطه، الناس شافت الكلام ده، ده جاب وده جاب وده جاب وده جاب، فدي صدقة في العلن ولكن أجرها أعظم. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. هنا بقى الفقه في الموضوع، عشان بعض الناس لما هيسمعوا كلام الصدق والرياء والإخلاص والمعاني دي يقول لك أنا كده هبطل خالص، أنا مش هشتغل في أي عمل قدام الناس، أنا كنت بدي درس مش هديه، أنا كنت بحفظ قرآن مش محفظ، أنا كنت بعمل كذا مش عامل، أنا مش هقول لحد كذا. هقول لك بقى تعمل إيه عملي علشان ما يحصلش الأمر ده. العلماء قالوا العمل اللي ربنا أمره إنه يكون في الجهر تعمله طبعا، تعمله طبعا وتجهد نفسك، ولا يدخل عليك الشيطان بالعزلة والابتعاد عن الناس علشان تعمل كذا وكذا، لا، لأنك دي أمور مطلوب أن تجاهد نفسك فيها حتى تنقح وتجرد أمر الإخلاص. أعمال السر تكتر منها، ها، ذكر في السر، أعمال صدقات في السر، أشياء من هذا القبيل، صلاة في السر تكتر منها. إمتى يظهر العمل؟ قال لك بشرطين. الشرط الأولاني إنه يكون قوي، يعني إنه هو فهم المعنى ده. الرجل قال 22 سنة ده، ها، فهم بقى، فخلاص ما بقاش للناس وزن قوي، فقوي عن ذلك. الأمر الثاني أن ينوي الاقتداء، إنه عملت العمل ده زي مثلا، ما هو أنت حضرتك إحنا بنتكلم على كل الناس، يعني مش عيلتك دي مش خارج الموضوع. يعني أنا هقوم أصلي ومراتي شايفاني، وأنا هقوم أتصدق وولادي شافوني، فينوي الاقتداء. أنا جيت رحت عامل كده وعلمت الولد إنه لما يشوف غلبان يعمل كذا، وعلمت الولد انه لما يتكلم يعمل كذا، ولما يستفز زي الموقف اللي احنا اتحطينا فيه ده اتصرفنا ازاي. المفروض تعمل زي ما ربنا امرنا، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، رسملنا يا ابني حسن الخلق. فبتدي، فانت بتظهر عمل. اظهار العمل ده قال لك بنية الايه؟ بنية الاقتداء. طيب، في ضوء الكلام ده قال لك الناس هنقسمهم الى اقسام. القسم الأول أن يعمل لله ولا يلتفت إلى أي شيء سوى الله، هي لله. هذا أعلى الناس منزلة، هذا المخلص الذي يصل إلى مخلص، ده المخلص زي يوسف عليه السلام. طيب الثاني، أن يعمل العمل ويلتفت لشيء يجوز، زي إيه؟ صايم وهو صايم لله سبحانه وتعالى، وقال لك وبالمرة خير إن الواحد يخس شوية، أحسن السمنة دي هتعمل لنا مشاكل، والواحد خايف على نفسه فأراد معنا. طب أنت خايف على نفسك علشان السمنة دي عاملة لك مشاكل فمكسلك عن الطاعة، فقلت أصوم وفي نفس الوقت كذا عشان تفتح لي أبواب طاعات، يبقى السكة كلها طاعة في طاعة. عملت كده عشان خايف على نفسي، وده معنى مباح ومعنى ما فيهوش أي مشكلة خالص، أن تحفظ نفسك وأمر شرعي. ففي الحالة دي، لكن هي كانت الحتة بتاعت النفس هي اللي عاملة شوية، بيقل شوية العمل رصيدك بسبب التفاتات القلب الأشياء الجائزة دي. طيب جاهد وقال لك وبالمرة الغنيمة، برضو ما فيش مشكلة. نوى الحج وربنا سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال لنا كده. ونوى التجارة، مشي للمسجد مثلا وعارف أن كل خطوة بصيام سنة وقيامها لما يروح لصلاة الجمعة مثلا، وإكثار الخطى إلى المساجد من أعظم الرباط إلى الله تبارك وتعالى، مع الله تبارك وتعالى الثبات على دين الله. عمل ده ونوى إيه كمان؟ الرياضة، أو نتمشى شوية، ها نجري الدم حبتين. الأعمال دي قلنا دي كلها إذا كانت في الآخر خالص هي أمور مباحة يبقى ليس فيها شيء، لكن قد يقل العمل شيئا ما بسبب ده. والله كانت دي الأمور دي عشان يستعين بها، لأنها أمور عادات، أمور مباحات، والله أمور مباحات هو مستخدمها عشان توصلوا لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، يبقى احنا في سكة واحدة وكأنه زي المرتبة الأولانية كله لله. الحالة الثالثة، أن يعمل لله لكن يلتفت إلى أمر لا يجوز. يعني ايه؟ يعني ودي هتاخد أحوال مختلفة. هو دخل يصلي وعارف صوته حلو، وصراحة هو دخل يصلي وينغم بقى، ها عشان الناس تديله ايه ده الشيخ سين، انت لازم تعمل، على فكرة تعمل اسطوانات دلوقتي، ها انت لازم تسجل، لازم تنزل، يبقى ليك صفحة على اليوتيوب وتعمل ده، انت المفروض تبقى يتعمل لك قناة زي الشيخ مشاري مثلا. يعني هو بقى كده، هو عامل الشغلانة عشان دي، عشان الناس تسمع، ويقول لك ما سجلوش ما عملوش، هو شغال لده. فالصلاة دي بالسلامة شغلها علشان الناس تقول، فلو كانت في أصل العمل حبط العمل في أصل العمل من أول ما دخل، يعني كأنه بلسان قلبه بيقول نويت، ها نويت، مش بقى ان انا اصلي لله، مش ان انا كذا، لا نويت الشهرة، نويت ان الناس تقول، نويت احسن لكم التلاوة عشان تعملوا وتقولوا عشان تثنوا عليا. طيب لو دخلت اصلي وهي لله، ربنا امرني اصلي كذا فبصلي، ها بعدين وانا في النص كده قرأت مثلا فعجبتني قرايتي شوية، الشيطان بدأ يقول لي شوف الخشوع يا اخي، شوف، او وانا بقرأ ولو صليت مثلا بالناس والناس بدأوا يبكوا مثلا وبدأوا فبدأ يخش حتة كده جوايا، دخلت اصلي وطولت شوية حسيت ان اللي جنبي قاعد يبص عليا، حسيت بالمعنى ده، عملت كده مراتي عشان تقول انا متجوزة القوام الصوام، ها عملت ده، تصدقت بالصدقة دي قدام الناس عشان ابقى الفنجري، ابقى انا اللي كل الناس متداش على الحركه دي عشان ابقى انا، رحت طلعت الحج وكانت لله، بس بعد شويه قعدوا يقولوا يا عم الحج، فحسيت ان انا ايوه كده خدت لقب الحج جنب كمان كام اللقب التانيين، فانا جبتها عشان الناس يكتبوا، ها الرجال الاعمال وبتاع، سفر رجل الاعمال فلان الفلاني لاداء مناسك الحج هذا العام، ويطلعوا بقى في ايه في الشركات السيفن ستار، وتبتدي بقى كده يتصور بقى في الحته دي وطالع مع كذا، ويطلع بقى مع الداعيه علان العلاني ونتصور ونعمل سيلفي وسيلفي في الحج. فهو كان طالع في الاول خالص، لو ده داخل من الاول عشان الشغلانه دي ضاعت، لو كان بيعمل ده وعرض له هذه العوارض يحبط العمل بمقدار ما عرض. يعني أنا نص لله ونص للحاجات دي، النص دار. طيب لو غلب عليه يبقى العمل طار، لو غلب عليه والعياذ بالله. طب هو جات المعاني دي وعد يستدفعها ولغايه ما دفعها فعلا، اعوذ بالله اعوذ بالله، يا رب نسالك الصدق والاخلاص يا رب يا رب يا رب، اجعلها خالصه لوجهك يا رب، اجعلها خالصه لوجهك يا رب يا رب يا رب يا رب. هو ده لو قعد يعمل كده ويجاهد نفسه اخذ اجر المجاهده. وعايز اقول لكم لطيفه سريعه كده، الامام المواردي، الامام المواردي ده احد عيون الشافعيه بكتابه الحاوي، وكل من يعرف فقه الشافعيه يعرف ما شان كتاب الحاوي في فقه الشافعيه. والامام المواردي ده يعني كان له شان كتابه النكت والعيون في التفسير حاجه ثانيه خالص. المهم الرجل كان عمل حاجه جميله قوي تعلمنا عملي. بصوا قد ايه السلف كانوا بيجاهدوا نفسهم عشان يخلصوا العمل من الشوائب. قال لهم بصوا لما ابقى انا في السكرات، لو انا قدامكم وانا في السكرات، بصوا على ايديا هاتوا لي الكتب دي، الكتب اللي انا قعدت اصنفها طول عمري، الكتب دي انا مش هنشرها دلوقتي، لو لقيتوا ايديا لما جيتوا تدوها لي ضمتها قوي، ها اعرفوا ان انا كنت بعملها لنفسي، لو بسطت يدي اعرفوا ان انا كنت بعملها ابتغاء وجه الله. فلما جابوا له الكتب وهو في السكرات عشان يمسكها ما ضمهاش وبسط يده فعرفوا انها العلامة، ونشروا كتبه بعد ان توفي وذاع صيت الامام وكتب الامام. هو الناس دي كانت بتنقب عن اعمالها ازاي؟ مش عايز حد يعرف. من الحالات برضو انه بقى من الاول خالص هو شغلها للدنيا فقط، هو الصيام مش صيام رجيم، الحج مش حج تجارة، وهكذا. ده حابط العمل كذلك. فاللهم إنا نسألك ها عملا صالحا لا رياء فيه ولا سمعة. خدوا بالكم من فقهيات الموضوع، ليس من الرياء، ليس من الرياء ايه؟ واحد، عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. يعني ايه؟ يعني لو واحد جه واثنى على الانسان بعمل صالح عمله او شيء من هذا وقال له ربنا يبارك لك انا كنت كذا كذا كذا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه عاجل بشرى المؤمن، ليس من الرياء. لما تبقى في وسط مجموعه صالحه وتنشط في العباده وفي الطاعه ووسطهم، هذا ليس من الرياء. كمان انك تبقى مشغول حبتين بانك تبقى شكلك حلو زي ما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يكون وجهه حسنا ملبسه حسنا وشكله حسنا، هذا الامر ليس من الرياء في شيء. انك تكتم ذنوبك وتسترها وما تفضحش نفسك، هذا امر شرعي وليس من الرياء في شيء. انك تكتسب شهرة بغير ما تطلبها، هذا ليس من الرياء في شيء. انما علامة اهل الاخلاص حقا بذل المجهود في الطاعة. عايز تعرف انت مخلص ولا لا؟ ادي الوصفة عشان نشتغل عليها عملي. واحد، الحماس لدين الله. اتنين، يبقى متحمس بذل المجهود في الطاعة، تبقى عايز تعمل لربنا حاجة، تبذل زي ما الصحابي قال اللهم خذ من دمي حتى ترضى. المهم ترضى عني يا رب، نرفع شعار بس انت ترضى يا رب. تعمل عمل صالح وتجاهد نفسك فيه، وكل ما الشيطان يقول لك يلا بقى خلص الصلاة دي، يلا مش كل يوم لازم تصوم دلوقتي في الأيام دي يوم ويوم ولا اتنين وخميس ولا الكلام ده يا عم، مش لازم، تقول هي لله وتقعد تذكر نفسك وتحاول تبذل المجهود في الطاعة، هذه علامة الإخلاص. اتنين، ان يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية. عمل السر عندك، عشان كده قلنا السر في السرائر، فاهتم أن يكون لك ركعتان حيث لا يراهما الناس، أن تكون لك صدقة حيث لا يراهما الناس. هم كذلك أحبوا ألا يعرفوا فعرفوا. هي الدنيا ماشية كده، الأئمة كانوا لا يريدون فأرادهم الله عز وجل. أويس القرني اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هو له شأنه، وقال لسيدنا وسيدنا عمر بعد كده كان بيقعد يشوف أمداد اليمن ويترقبهم، وكانت علامته اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها أويس القرني سيد التابعين اللي كان العبد الخفي التقي النقي، هو ده ما حبش يتعرف، فربنا سبحانه وتعالى أبى إلا أن يعرف. فيكون لك أعمال خلوات، أعمال سريرة، أعمال في السر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الضياء في المختارة وحسن الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. ومشايخنا قالوا لنا: يا ابني مش هتقدر على الأضواء ولا الكاميرات ولا كذا إلا بعمل السر، هو ده. بس خد بالك، مش معنى ان انا بنقول كده ان احنا بقى بتوع اهل السر يعني، لا، خد بالك ان الحاجات دي احنا بنتذاكرها مع بعضينا، احنا بنذكر بعضينا: فكرني بعمل السر وفكرك بعمل السر، خلي يبقى في بينك وبين ربنا اسرار محدش يطلع عليها. عشان كده كانوا بيقولوا شأن الأئمة الكبار كده، ابن المبارك يقول لك الإمام مالك ده ما كانش كبير عبادة، ما كانش يعني تشوفه تقول فلان الفلاني اللي كان بيستغفر زي خالد بن معدان 40,000 مرة مثلا، ما كانش زي الإمام أحمد في أيام المحنة بيصلي 300 ركعة مثلا، ما كانش ما تلاقوش كده، إلا أن يكون له خبيئة. هو عنده حاجة ما حدش عارفها، الحاجة دي اللي خلت مالك مالك مالك مالك بمعنى الكلمة، وجعلته في هذا الشأن. فالسر فين؟ لهم أعمال سر خبيئة. يقولوا إن بعض المشايخ كده كانت تبقى لهم أعمال سر لم يأذن الله عز وجل إلا أن تعرف، يبقى هو عاملها سر وبعد كده نكتشف انه فلان الشيخ اللي كان بيتصدق على الناس بصدقات ويدي سين يدي صاد يدي عين يدي لام لغايه ما توصل لفلان، وبعد كده لما مات اتقطعت، فكل واحد بدا يسال اللي فوقيه لغايه ما وصلت للشيخ فلان واتعرف انه كانت ليه اعمال سر. فمن هنا من اعمال السر يكون الشأن ان تبادر للعمل وتحتسب الأجر، دايما تعمل العمل ده، تعمل العمل ده اللي هو إيه بقى؟ قالوا لبعضهم، هناخدها واجب عملي، قالوا لبعضهم: بنا نشيع جنازة. قال هنيها، قال لهم: ممكن تستنوا شوية لغاية ما قلبي يدق، تعمل إيه؟ قال لهم هنيها: ادوني بس 10 ثواني أحتسب وبعدين أعمل. يلا نصوم بكرة، طب استنى بس لغاية ما نحتسب ونعمل العمل، تيجي نعمل كذا، أن تحتسب الأجر لله تبارك وتعالى، بذل المجهود في الطاعة، إنك تكتر من عمل السر، إن السر في السرائر، إنك ترفع شعار بس أنت ترضى يا رب، إنك تحتسب قبل العمل عشان إيمانا واحتسابا، هذه أسرار الإخلاص. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إياها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.